حسابي وطني. من صفات المنافقين حبهم للكفار وإعجابهم بهم والتعاون معهم وموالاتهم ضد الإسلام والمسلمين. إذن هذه من صفاتهم. فهذا المنافقون من صفاتهم أنهم أنشأوا مركزا باش يتلاقوا فيه. هذا المركز بما أن المجتمع إسلامي ما يديروش مخمارة، واش داروا؟ داروا مسجد، ما يمشوا مع الواقف. قال أنا عايش في بلدية ولا ولاية ولا بيئة إسلامية، ما يديرولهمش مخمارة، يديروا حاجة تاعهم ولكن ضدهم. فهذا هما أيضا داروا مسجد، ولكن هذاك المسجد لم يؤسس على التقوى والخير، أسس على لماذا؟ لضرب الإسلام والمسلمين. طيب، الفائدة الثانية اللي ذكرناها، ما الذي أدى بهؤلاء المنافقين منهم أبو عامر الراهب، وهو في الحقيقة الفاسق، ما الذي أدى به إلى أن يتآمر ضد الإسلام وضد حتى أبناء وطنه؟ هو أصلا من المدينة، من المدينة، ولكنه تآمر ضد أبناء وطنه. ما الذي أدى به إلى ذلك؟ حب الرئاسة، حب الرئاسة والمنصب الشرف، هذا يؤدي إلى خطورة عظيمة. ولهذا رويت لكم الحديث الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. رواه الإمام أحمد والترمذي وهو حديث صحيح. يعني حرص الإنسان على المال والشرف بأي طريقة يفسد دينه أكثر مما يفسده ذئبان جائعان أرسل على غنم. ذئبان جائعان أرسل على غنم، وش يديروا؟ يخلوا فيهم والو. كذلك الإنسان اللي يحرص على المال بأي طريقة ويحرص على الشرف والمنصب بأي طريقة يدير كلش. رانا نشوفوها في الحاضر والماضي، قريناها في التاريخ ونشوفوها. إنسان من أجل المال ومن أجل المنصب يدير كلش، ممكن يوصل حتى يقتل ويتآمر على أبناء وطنه، يتآمر على الدين الحق. فهذا أبو عامر الراهب، ما الذي جعله لا يخضع لتعاليم الإسلام؟ وما الذي جعله لا يؤمن بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام؟ الشرف. كيفاه واحد يجي من برا ماشي من بلادي يحكم فيا ويسيرني وكذا وأنا فلان ابن فلان؟ لكن هذا اللي جاك من برا هذا مبعوث من عند من؟ من عند الله، وجاك في الإسلام، جاك في الخير، فعليك أن تتبعه. كذلك أبو جهل، ما الذي جعله لا يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام مع أنه يعلم في قرارة نفسه أنه نبي؟ علاش؟ كيف الشرف والجاه والمكانة والسمعة؟ فاحذر يا أخي، احذر من فتنة المال ومن فتنة الشرف. طيب، قد يقول قائل، قلت لكم نفصلوا شوية في مسألة الحرص على المال والشرف، هل الحرص مذموم مطلقا ولا فيه تفصيل؟ فيه تفصيل. طيب، هناك ما الذي جعلنا نقول أنه فيه تفصيل؟ حديث قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. من بعد واش قال؟ كمل. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. رواه مسلم. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالحرص ولا لا؟ احرص على ما ينفعك. صح، هذا ينفعك، كلمة احرص على ما ينفعك وين حطوها؟ تحت ماذا؟ تحت أحكام الشريعة الإسلامية. أحرص على حاجة اللي تنفعك لكن بلا ما تضر غيرك، بلا ما تضر دينك. احرص على ما ينفعك. إذن الحرص سلاح ذو حدين. الإسلام يأمرك بالحرص، ما تكونش بهلول، ما تكونش هيدا طالب روحك قال يا ربي يرزقنا ولا ربي يهدينا. لا، ربي ما يهديكش إذا ما درتش الأسباب، ولكن الأسباب واش شرعية. واحد يدير البدع ويقول لك راني ندير بالأسباب، راك دير بالأسباب ولكن سبب ماذا؟ مخالف الشرع. كذلك واحد على جال المال يقول راني ندير بالسبب ولكنه يسرق، يخون، يستعمل الجاه تاعو من أجل الفساد، يستعمل المال تاعو إما يجيبه بالحرام أو ينفقه في الحرام ويبذر. إذن ما حكم الحرص؟ فائدة ثالثة، فائدة ثالثة اليوم نبدأ بها، ما حكم الحرص؟ وش معنى الحرص؟ ما معنى الحرص؟ اهتمام والإصرار على الشيء. هذا في الشريعة الإسلامية كاين أخلاق قالت لنا بعدوا عليها، وكاين أخلاق مليحة ودخلها فساد. وش قالنا الإسلام؟ خل أترك دعوا أو تمسكوا بالجيد منها واترك وابتعدوا عن الفاسد. مثلا الأخلاق والأعمال التي فيها فساد اتركوها كلية، مثل الشرك، الشرك بالله، الخرافات، الخمر. الخمر ما قالكش اشرب شوية وما تشرب شوية، ولا قالك مثلا انت ما تشربش وبيع. لا، الخمر حرام استعمالا وبيعا وتجارة إلى آخر. الشرك بالله كاين أخلاق جيدة ولكن خلط الناس معها أشياء غير طيبة، مثل إكرام الضيف. إكرام الضيف مليح ولا لا؟ طيب، لما جاء الإسلام وجد إكرام الضيف لكن هذبه، نحاله الأشياء مش منيحة. مثلا إكرام الضيف كان في الجاهلية يتكلف للضيف، يتكلف للضيف، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التكلف للضيف، يعني ما تروحش تدير ديون باش تكرم الضيوف. لا، الجود بالموجود. الشجاعة، الإسلام وجد الناس شجعان، خاصة العرب، العرب كانوا شجعان معروفين، مش كما العرب تاع دركا الله يهدينا. العرب تاع بكري راجل تاع صح، حنا الله غالب ربي يهدينا. لكن هذيك الشجاعة مخلوطة بماذا؟ بالعنجهية والتكبر والدفاع عن قبيلة ظالمة أو مظلومة. لا، الإسلام قال كن شجاع ولكن نحي هذيك الحمية الجاهلية ونحي هذيك الدفاع عن الظالم هكذا. وكاين أشياء جاء الإسلام وجدها طيبة خلاها تركها كما هي. هذا هو. فمن الأمور اللي خلط الناس فيها الحرص. إنسان حارص يحرص على الحاجة تاعو. عادي، الطفل الآن لما تعطيه حبة تاع فاكهة، أنت أعطيتها له، أنت تاعك أعطيتها له، ثم تريد أن تنزعها منه مرة أخرى ما يقبل. ما تقولش كيفاه أنا أعطيتها له، خليه نية. هذا حرص، لكن علمه بعد ذلك. فالحرص سلاح ذو حدين، فهو خطير في حالات وجيد في حالات، فهو خطير إذا استعمله الإنسان للوصول إلى أغراضه بالطرق الفاسدة. فمثلا الإنسان يحرص على الجاه والمنصب والشرف بالطرق الحرام، يبيع الحكم، يشتري الحكم، وهذا من علامات الساعة، كنت نقولها من قبل، ذكرتها عدة مرات في خطب ودروس، شراء الحكم، يدفعوا دراهم باش يطلع للحكم، سواء حكم كبير ولا حكم صغير، يشري ذمم، يسموها شراء ذمم، التزوير. إذن الإنسان يوصل إلى الجاه والمنصب والشرف بالطرق الحرام، يبدي للناس أنه يعرف أشياء وهو لا يعرفها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الإنسان الذي يظهر أشياء لا يحسنها ليظن الناس أنه يحسنها، وش قال؟ المتشبع، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، يعني واحد ليدعي، يدعي أشياء اللي يعرفها هو ما يعرفهاش، راه مغطي بالكذب، كيما الإنسان اللي يلبس ثيابا كاملا أو مغطي بالزور. المتشبع، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. كاين بعض الناس تقول له، يقول كلمة ويغلط فيها، تقول له لا لا هكذا، يقول إيه نعرفها نعرفها، برك ما حبيتش نقولها، هذه داخل فيها. شحال من واحد هكذا يا أخي، علاه ما تعرفش؟ قلنا الملائكة واش قالوا؟ لا علم لنا. كاين معلوم ما يحبش يقول ما نعرف، خاصة إذا كان كبير في السن قدامه واحد، وما يسموهم هذو الكبار يقولوا دراري، دراري دراري، صح دراري تا كبير عليه بصح يعرف هذيك المسألة، معليش استعرف له، خاصة في الدين، بزاف من الناس في الدين ما يستعرفوش لمن هو أصغر منه، وإن كان هو في قرارة نفسه يعلم أنه، لكن في المقابل قد يعترف للصغير إذا كان فيه مصلحة عليه. وش هي المصلحة؟ كي طبيب واحد كبير في عمره مثلا 70 سنة، يروح عند طبيب، طبيب كي يدخل عند طبيب يصيبه في عمره 30 سنة، شحال الفرق بيناتهم؟ 40، يعني كي زاد هذا الكبير هذاك الآخر، كي زاد هذا الصغير الآخر كان شابع الدنيا، شبعها الدنيا قراها كما يقولوا الي روتور يا أخي هكذا. ويقول له الطبيب، شوف يا عمي يا الحاج، الفلفل حار خلاص ممنوع، القهوة ممنوع، كذا ممنوع، وش يقول له؟ تاجي تعلمني القهوة والحار، نهار زدت أنا الحار كنت نعبيه لعب، يقول له بارك الله فيك، وزيد يعطي له وش؟ دراهم تاع الفحص. يا ودي كيما واحد قلت له كبير دائما يعارض في مسجد من المساجد، دائما معارض، نقول له مثلا الشمس تشرق من الشرق، يقول هاك عارض يا ودي الشمس. لا لا، واحد النهار قلت له، بدا يتكلم على اصحاب اللحيه، اصحاب اللحيه نكرههم اصحاب، قلت له على بالك راك غلط ماكش داير اللحيه، قال اسمع انا عندي وليدي كبير عليك، واش معناتها؟ قال انت عندي وليدي كبير عليك. المهم، فمعليش تحرص على المنصب تاعك، ما تطيحش من قيمتك، ولكن بماذا؟ بالطرق الشرعية. إذن الحرص سلاح ذو حدين، فهو خطير وهو مضر، فهو خطير ومضر إذا استعمل للوصول إلى الجاه والمنصب والشرف بالطرق الحرام. وكذلك المال، المال، والمال هذا خطير جدا، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. لأنه بهذا المال الإنسان كي يجيبه بالحرام ولا ينفقه في الحرام يؤدي إلى الفساد، فيكون الحرص حينئذ، يعني إذا الإنسان حرص على الشرف والجاه والمنصب والمكانة بالطرق الحرام، والمال يحرص عليه بالطرق الحرام، فيكون الحرص حينئذ أكثر إفسادا للدين من إفساد الذئبين للغنم أرسل على غنم. لأن هذا الحرص على المال وعلى الشرف يؤدي إلى الأشر والبطر. شو معنى الأشر؟ الأشر الأشر يعني الكبر، الكبر والبطر تفاخر، وهذا يدفع صاحبه إلى ما يضره ويضر الآخرين. وهذا هو العلو والفساد في الأرض. قال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. إذن الإنسان يحرص على حاجة اللي تنفعه، يحرص باش يجيب المال، يحرص على المكانة تاعو ما تطيحش المكانة تاعو، ولكن بطرق واش يعني انت مثلا الإنسان ماهوش من عائلة الفلانية المعروفة، ما يدعيش يقول أنا من عائلة كان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه فقد كفر. يعني واحد ماشي من العائلة المرموقة ينسب نفسه إلى تلك العائلة، أو مثلا يقول أنه من ذرية الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ليس كذلك، هذا كله يؤدي إلى الفساد في الأرض. كذلك الحرص على المال بطرق الحرام يؤدي إلى العلو في الأرض والفساد. أما إذا كان الحرص مقيداً بالتوحيد والإيمان والخوف من الله تعالى واليقين والزهد وموافقة الكتاب والسنة، كان حينئذ الحرص مفيداً. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك ولا تعجز. هذا هو حكم الحرص. إذن الحرص مليح إذا استعمل في ماذا؟ في الخير. أما إذا استعمل الحرص على المال والشرف والجاه بالطرق الحرام فإنه يؤدي إلى العلو والفساد في الأرض. صح. كيف نصل إلى ذلك؟ كيف نوصلوا باش نسقموا أنفسنا ونصلحها في هذه النقطة؟ كيف؟ الدعاء، الدعاء وحده برضو. العلم لازم نتعلمه، والعلم برضو وحده بعد. التطبيق. لهذا إذا ما حبيناش يكون عندنا مفسدين في الإدارة، مفسدين في الرئاسة، مفسدين في الوزارة، مفسدين في اللجان، مفسدين في لجنة الحي، في لجنة المسجد، واش لازم نديرو؟ نتعلموا ونعلموا ونقراو ديننا. ولهذا الناس دائما نقول العلم العلم العلم. بعض الناس عندهم العلم نقراو برك كيف نتوضا، كيف نصلي، كيف نحجوا، كيف نعتمروا. نعم هذا واجب، صح. كذلك نتعلموا كيف نربيوا انفسنا، هذا النفس هذه اللي فيها عيوب وفيها شرور كيف نربيوها. بعض الناس يقول رانا نعلموا اولادنا، رانا نعلموهم الدين في المدرسه، وش هم يعلموهم؟ الإسلام دين السلام، دين الورود، يحب الناس، هذا ما كان. إيه أم بعد علموا كذلك، عد بالك من الحرص على المال والجاه بالطرق بالطرق الحرام. علموا كيف يبعد عن الكبر، علموا كيف يبعد عن الشرك، علموا كيف يبعد عن احتقار الناس. علم الأولاد كي يجوا يقولوا يا أولادي يا طلابي، كي تكونوا قاعدين مع بعض لا تفتخروا على بعضكم بما عندكم من متاع الدنيا في البيت. احنا كنا نقراو كان بعض أولاد الأغنياء يجوا، احنا البارح كلينا المشوي ورحنا تجوزنا 15 يوم في باري، وعندنا شالي في الشريعة، احنا ساكنين في 3 غرف في 20 نفس. نبكوا نعلم أولادي، يقول بالك تهضرش خاصة قدام الفقراء، هضرهم شايفة خلينا نعلموهم. مشيت عن الإسلام بوبول، الإسلام يحب الخير، كيما راهم يعلموهم دوك. والرسول صلى الله عليه وسلم داعية سلام، الرسول داعية سلام ومحارب يقتل، وإن كان هو لم يقتل أحدا إلا رجلا واحدا فقط، رجل واحد وما قتلوش مباشرة، ضربوا هكذا بحديدة جرحاته فقط، جرحاته ما ماش تم بعد مات. صحابة صلى الله عليه وسلم كان محارب مقاتل شجاع ويحب السلام، بصح اللي يخلط فيه ما يسلكش إذا ما حبش يتوب. نعلموا لهم كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يحب السلام يحب الخير، ربى الناس على عدم الحرص على الإمارة، حرص على المال، حرص على الشهرة. بعد إذا نتعلم هذه الأشياء بماذا؟ أو ندرب أنفسنا على هذه الأشياء بماذا؟ بالعلم والعمل والدعاء والنصح. ولهذا أيها الإخوة، لما يكون التعليم الديني قوي نقص السجون، السجون تولي ما تتعمارش، المحاكم القضاة يريحوا القضاة. الآن روح تشوف القضاء، ممكن قد هذا المسجد من القضايا لم تحل إلى الآن. ولهذا أحد القضاة أرسله أحد الخلفاء إلى بلدة ليكون قاضيا، فبعد عام رجع قال يا أمير المؤمنين ما نخدمش تما، راك تخلصني؟ قالوا علاه؟ قال ما كان، قالوا قعدت عام كامل واحد ما جاني. قال لماذا لم يأتوا؟ قال لأن الناس كلهم عرفوا ما لهم وما عليهم، ممكن يصلح باش يحكم ما كاش. ولهذا التعليم الديني يا جماعة علينا أن نحرص عليه، نبنيه المدارس، نطبعوا الكتب، نشروها، نحث الناس على ذلك. عندك 5 دراري، خلي يا سيدي واحد في سبيل الله، وش دير له؟ واحد في سبيل الله وش معناتها؟ حرص عليه يكون متخصص في الشريعة. كاين الناس عنده 5 دراري، واحد طبيب، واحد مهندس، واحد طيار يطير بالطائرة، واحد من شعب ما يخدم السيارات، واحد تاجر. يا صاحبي ما كاش واحد منه طبعوا هيني يقرا الشريعة. لما كنت نقري في الثانوية لما داروا هذا شعبة العلوم الإسلامية، بزاف أولياء التلاميذ جاوا. علاش جاوا؟ ماشي باش يشكرونا، بارك الله فيكم فتحتوا لنا شعبة ثانوية باش ولادنا يقراوا الدين. واش كانوا يقولوا لنا؟ وانا حين وليدي انا وليدي ولي امام انا يا نحيلي وليدي انا نحي وليدي انا ولي امام انا يضحكوا عليه الناس. فالاداره دارت قرار ممنوع تحويل من شعبه العلوم الاسلاميه الى الشعب الاخرى، ممنوع. صح لي حد من شعبه اخرى تاع رياضيات ولا اداب يجي العلوم الإسلامية يقبلوه. ومع ذلك حتى الناس اللي كانوا يوجهوا لشعبة العلوم الإسلامية واش كانوا يخيروا؟ اللي راح يرموه من الشارع. قال شحال عنده هذا المعدل؟ وهذا مهلوك هذا لا. وين هذا يروح للزنقة؟ كانوا داروا شعبة أبعد، كانوا يبعثوا لنا تلاميذ هذوك راح يرموه من الشارع. لكن الحمد لله الأساتذة واش داروا؟ خدموا حتى طلعوا لهم المستوى. شفتوا كيف؟ على لأنه رانا نشوفوا بلي ماري كان باش طلعت، ما طلعتش بالدين. يا خلينا من الدين عليها، لكن بما أننا مسلمين ما نخلوش قاع الدين، بصح ما نقراوش الدين، ما نقراوش الدين. على ماري كان طلعت بلا دين، فرنسا طلعت بلا دين، واش نديروا بالدين هذا؟ نعم صح، ماري كان طلعت بلا دين، بصح ما هي النتيجة؟ خراب، فساد. طلعت في ماذا؟ في المادة، في الدنيا. ولكن انظروا إلى الأخلاق، انظروا إلى الدين، انظروا إلى النفسيات. مرضى عندهم قوة مادية، قوة مادية في الطعام، قوة مادية في السلاح، قوة مادية في البناء، في المواصلات، في الاتصالات. نعم حتى في الأفلام عندهم قوة مادية، صح في الأخلاق تدهور. ولهذا عندهم الأخلاق. وش يقول لك الأخلاق؟ حتى يقول لك ابتسم للزبون وقل له كلمة طيبة ليس لوجه الله. لماذا؟ حتى تشرب دم تاعه، تشرب المال تاعه. ولهذا يدير طرق أي طرق لكسب المال، منها هذه الطريقة تاع شبكة تاع العنكبوتية تاع المال، تاع تجيب زوج وبعد تجيب زوج وبعد يحصل سوق شبكة. كلها طرق تجيب المال. إذا لابد من تعلم الدين أيها الإخوة. تعلم الدين ماشي تعلم الإسلام مليح، الإسلام ابتسم في وجه أخيك، إيه مليح علموها، بصح كذلك علموا كيف يربي نفسه ويداوي نفسه من أمراض النفوس، أمراض القلوب، الحسد، الغيبة، النميمة، الحرص على المال والشرف بأي طريقة. كي تعلم التلميذ هكذا إذا طلع وزير ولا مدير ما تخافش عليه وما تخافش منه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما مات ما هي المصانع التي تركها؟ ترك مصانع، صح ما تركش مصنع للإسمنت ومصنع للبالات ومصنع للسيارات ومصنع للصواريخ، ترك رجالا. هذوك الرجال هما اللي صنعوا. ترك أبا بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، خالد بن الوليد، أبا هريرة، معاوية بن أبي سفيان. هذا بسببهم رانا مسلمين اليوم. إذن لابد من تعلم الدين والحرص على تعلم الدين وتعليمه. واحد ما لم يوفق مثلا إلى فرصة باش يتعلم الدين، قالك الله غالب ما كناش نعرفه، والمجتمع هكذا ساقنا، والحكام هكذا ساقونا. أنت انتبهت وش تدير؟ ما تخليش الفرصة تفوت. أولادك، إخوانك، أولاد أولادك، ترشدهم إلى تعلم الدين، والدين صحيح، مش غير الدين من جانب فقط. الإسلام لا يحب الحرب، الإسلام يحب السلام. نعم هذا الإسلام يحب السلام، يحب ما يحبش الحرب، ما يحبش الدم، ولكن في الوقت نفسه نجاهد في سبيل الله إذا كانت هناك شروط متوفرة. والأعداء لا يريدون السلام، والأعداء يصدون الناس عن دين الله عند وجود الشروط. كذلك نتعلم من الإسلام كيف نداوي أنفسنا من الأخلاق الفاسدة والصفات المذمومة. طيب إذن هذا حكم الحرص، هذه الفائدة الثالثة. قال تعالى ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. دائما المنافقين يفسدوا و كي تفيق لهم وتنتبه لهم وتقول لهم ماذا فعلتم يقولك دائما احنا نريد الحسنى، نريد التغيير، نريد الاصلاح، ويحلفوا رد بالك ما تمنهمش. إذن فائدة الرابعة: الحذر من الاغترار بأقوال المنافقين لأنها كاذب كلها وإن حلفوا عليها. قال تعالى: اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في صفات المنافقين: إذا حدث كذب. تفضل خليني اشرب شوي. إذا حدث كذب، هذه من صفات المنافقين. ما أنا بالك ثم يقول نريد الإصلاح، نريد التغيير. كاين الناس يدخلوا بين المسلمين، بين الناس اللي نوايا اللي عندهم نيه مليحه، يدخلوا بيناتهم يريدون ماذا؟ الافساد. ولكن يقول لك نريد الاصلاح، نريد الاصلاح. فانتبهوا، انتبهوا لهم. اذن الحذر من الاغترار باقوال المنافقين لانها كذب كلها وان حلفوا عليها. فقد قال تعالى: اتخذوا ايمانهم جنه. ايش معنى جنه؟ وقايه، يعني يحلفوا باش ما تفيقوا لهمش، باش ما تنتبهوا لهمش، باش ما تعاقبوهمش. فصدوا عن سبيل الله، هذوك الايمان كاين ناس يمنوهم، كي يمنوهم يصدوهم عن سبيل الله، ما تمنهمش. رد بال، كيف نعرف؟ سقسي على السيره تاعو. ولهذا كاين ناس خاصه في هذه الايامات يضم يهضروا يتكلموا، وان يقولوا كلامهم يعجبك يجبد. كما واحد راهو يهضر بزاف هذه الايامات، سقسيت عليه قالوا لي هذاك علماني خطير، هذاك راهو يضرب باش ينحي امور كثيره من الاسلام، ردوا بالكم منه. وامثاله كثير. نقول نريد الاصلاح من بعد ينحي اشياء لما زالت في المجتمع تاعنا ينحوها، منها مثلا كلمه دين الدوله الإسلام، هم حابين ينحوها حتى من الدستور. لا تنحي دولة مدنية، اللي حاب يكون مسلم، اللي حاب يكون عريان، اللي حاب يكون يمشي على راسه، اللي حاب يمشي بصباط وحده، صباط يلبس صباط فردة ما يلبس صباط، اللي حاب يتزوج مع راجل يتزوج مع راجل، هم حابين هاي. كي تحكموا تقول له كيفاه؟ نريد الإصلاح، ويحلف لك الميراث كذلك. شنو هذه البنت تدي نصف من الميراث وخوها يدي الضعف؟ لا لا، كيف كيف، ردوا بالكم. ثم قال تعالى: ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. ثم قال: لا تقم فيه أبدا. المكان اللي فيه الكفر، المكان اللي فيه النفاق، ما تكونش معاه، ما تدخلش معاه، كن بعيد. وخاصة المكان عنده صبغة دينية ولكن في الحقيقة هو ضد الدين، لا تقم فيه أبدا. إذن الفائدة الرابعة: قال العلماء تحرم الصلاة في مسجد الضرار. مسجد مثلا بني باش ينشر البدعة، باش ينشر الشر، باش ينشر التفرقة بين المسلمين، باش ينشر الشرك، ينشر الخرافات، ما تصليش فيه. لا لا تصلي فيه، لا تقم فيه أبدا. تحرم الصلاة في مسجد الضرار الذي بني للإضرار والتفريق بين المؤمنين، ويدخل فيه أي مكان حزب أو جمعية أو جماعة جعلت للإضرار بالمسلمين ولضرب الإسلام ما تدخلش معاه. مثلا كما الآن مكتب تاع الماسونية، تعرفوا الماسونية؟ تسمعوا بها؟ الماسونية هذه خطيرة، هذه فرقة يهودية أنشئت لضرب الدين، بل كل دين إلا الدين اليهودي. ما تدخلش معاهم، قولك أنا ندخل بنية باش نحاربهم من الداخل، لا حاربهم من برا. ما تدخلش معاهم، ما تدخلش في أي فرقة فيها ضرب الإسلام والمسلمين. حزب كاين الناس يدخل في أي حزب، المهم كيف تدخل؟ هذا ضد الإسلام، ضد الدين، ضد اللغة العربية، ضد مقومات المسلمين. إذن أي مكان ولو كان مسجدا بني للإضرار بالإسلام والتفريق بين المؤمنين وبث الفتنة، هذا تحرم الصلاة والوجود فيه، بل يهدم، بل يهدم. شكون يهدمه؟ الحاكم طبعا، ولي الأمر، مش كل مش أفراد المجتمع، حتى لا يؤدي إلى الفتنة. هناك روايات تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهدم هذا المسجد وهدم، لأنه مبني على غير التقوى، مبني للتفريق بين المسلمين. فالإسلام يحرم الوجود، أن تكون في مكان فيه المعصية ولا تستطيع أن تغير. من ذلك حرم الإسلام الذبح في مكان، الذبح لله ولو لله، لكن في مكان يذبح فيه لغير الله. يعني ما تذبحش لوجه الله في مكان يذبح فيه لغير الله. يعني واحد يقول كان نروح عند القبة الفلانية تاع سيدي فلان، صح نقول كي نذبح نقول بسم الله والله أكبر، ما يجوش. ما تذبحش في مكان فيه كارنفال، فيستيفال تاع الشرك والخرافات والبدع، ما تشاركش. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له يا رسول الله إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، بوانة مكان خارج المدينة واسمه بوانة. النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش ما دام نذرت لله روح، واش قال له؟ هل كان فيها صنم في الجاهلية يعبد؟ قال لا. هل كان فيه عيد من أعيادهم؟ وش معنى العيد؟ هذا هو فيستيفال فولكلور، ها؟ قال لا. قال فأوفي بنذرك. إذن ما تذبحش في مكان يذبح فيه لغيره، ما تشاركش في فيستيفال وكارنفال وحفلة فيها معاصي، فيها شرك، فيها فواحش، فيها منكرات. كاين الناس يروح يشارك مع الكفار في احتفال ديني أو احتفال شهواني دنيوي، ومن بعد تجيك مصيبة يقول لك وقد وجد في هذا الاحتفال فلان المسلم وفلانة المسلمة. واش كنت تدير ثم؟ ها شو كذا، هاي جات الموت وصارت أكثر كذا، هذا لا تشارك. كذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام المسلم أن يصلي عند طلوع الشمس وعند غروبها. علاش؟ ما تصليش النافلة فذاك الوقت تحريم، ماشي الكراهة، كراهة تحريمية. ما يجوش تصلي كي تكون الشمس هاي تطلع، الشمس الآن وش بالساعة راهي تطلع؟ 6 ودقيقة، هكذا 6 ودقيقة صباحا، 6 ودقيقة صباحا ما يجوش لك تصلي النافلة. وقتاش تصلي؟ بعد طلوع الشمس بقيد رمح، قيد رمح تقريبا 10 دقائق. يعني الشمس مثلا إذا تطلع على 6 تصبح وقتاش تفتح باب النافلة؟ 6:10 تبدأ تصلي. 6:05 ما تصليش، راح نصلي لله، راح نصلي لله، ما تصليش نافلة لك. علاش؟ لأن عباد الشمس، كاين الناس يعبدوا الشمس إلى الآن موجودين، موجودين خاصة في الشرق كما الهند والبلدان تما، ماشي مستشرقين، كان واحد حاجة أخرى، هذوك اسمهم هذوك البلدان هذوك. المهم تما في الهند وما يشبهها كاين الناس يعبدوا الشمس، كي تجي طالعة يسجدوها. أنا شفت واحد شريط علمي جابوه الناس وثائقي يعبدوا الشمس، سبحان الله يعبدوها، كي تجي طالعة يبدأوا يسجدوا لها. إلى الآن في عصر التكنولوجيا والصاروخ والكمبيوتر والإنترنت، إلى الآن وكي تجي تغرب يسجدوا لها. فأنت في ذلك الوقت تصلي لله، ومع ذلك وش قال لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما تصليش. علاش؟ حتى لا تتشبه بهم. وبعض الناس اللي ينشروا الخرافات كما هذا اللي راهو يبان في بعض القنوات، هذاك اللي يسبوا ويتمسخر بالناس، قال لهم هذو السلفيين هم يقولوا لكم ما تذبحش عندي سيدي فلان، يقولوا عادي اذبح بصح اذبح لله. شوف والصلاة، علاش الرسول صلى الله عليه وسلم حرم الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها مع أنك تصلي لله؟ على قفل لباب الشرك، سد الذريعة. إذن حزب، مكان، بيت، تجمع فيه الإضرار بالمسلمين، زرع الفتنة، ما تشاركش، ما تكونش، لا تقوم فيه. ولو كان مسجداً، كاين الآن الفرقة اسمها فرقة القاديانيين، سمعوا بها قاديانيين، عندهم مساجد في كندا، في أوروبا، في الهند، تصليش فيه؟ يقول بصح نصلي جماعة، بتصليش، صلي برا، صلي في الرصيف، صلي عند الشجرة، في الغابة، في الفندق، لأن ذاك المسجد بني للكفر. هم يقولون باللي كاين رسل بعد محمد عليه الصلاة والسلام، لا تقم فيه أبدا. تحرم إذن الصلاة في مسجد الضرار الذي بني للإضرار بالمسلمين. الفائدة، قال تعالى لا تقم فيه أبدا، إذن هنا ما تصليش في المسجد تاع الضرار، ما تكونش في المكان تاع الضرار. ثم قال لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. إذن الفائدة الخامسة، فضل إعمارة المسجد الذي أسس على التقوى، على تقوى من الله ورضوان، أي أسس على خوف من الله وطلب رضاه وتقوية الأخوة بين المسلمين، ونشر الدين الصحيح. هذا هو المسجد اللي تصلي فيه، المسجد اللي الأهل تاعو بناوه خوف من الله، بناوه باش يسقموا الناس، لأن يعني المسجد كي تبنى في مجتمع أبشر بالخير، أبشر، سبحان الله العظيم. حبيت تسقم كاش مجتمع، أول حاجة ديرها له الآن الناس هذو اللي قراوا عند فرنسا ولا قراوا اقراوا علوم ممكن تكون نافعة، بصح ما قراوش الدين، تسيبوا مهندس يدير لك مخطط تاع حي سكني، هنا المدرسة هنا الدفاع المدني أو الحماية المدنية، هنا البقالة، هنا السوق، وهنا العمارات، وهنا الحديقة، ومكان للعب الأطفال. إيه هم بعد المسجد علينا، كل واحد يصلي في داره. هذه الممارسات تفعل في البيوت كما قلت لهم هذه الوزيرة، تفعل في البيوت. قلت لكم رحت واحد حي جديد روي تبنى في بلادنا، فيه عمارات حتى كي تشوفها والله يبارك، عمارات وأحياء نظيفة مليحة وشابة، وين المسجد؟ جيت ندور ندور ندور ندور حتى ربي أرسلني، شفت واحد أبو لحية رايح، قال نقول تبع أبو لحية هذايا حتى وصلني للمسجد. كي دخلت المسجد هذا، كيف بدا المسجد؟ مسجد مبني بالزنك، وفيه حاشاكم طواليت واحدة، و يعني كي تسنى الدالة تاعك تروح لك صلاة الجماعة. مين هذا؟ ومن بعد يقول لك الشباب وقع في المخدرات، الشباب فيه العنف، الشباب راهو يمشي بالسيوفة، هم كي يتضاربوا يتضاربوا بالسيوفة. إيه طبعا طبعا، ربي المسجد، المسجد يا ربي يكون. كنا في باب الواد في السبعينات، كان واحد الحديقة، حديقة قدامها كنيسة تاع فرنسا، بناتها فرنسا ولكنها مغلقة. هذيك الحديقة واش فيها؟ فيها المخدرات، الدبزة، الخمر. الناس اللي يقعدوا في الماء وجوههم كحولة، ماشي كحولة كحالش، لا لا، كحولة من الذنوب والهجران. تقدر تدخل الحديقة هذه. فهذا الله بعض الخيرين الحمد لله، سعوا سعوا الحمد لله جابوا رخصة، وهذه الكنيسة أصبحت مسجدا. فأصبح الأذان والصلاة. غبت لما رحت نطلب العلم في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، بعد عام رجعت بعد عام من العطلة الصيفية، دخلت الجنينة، وش شفت في الجنينة؟ الوجوه تبدلت، أصبحت بيضاء، ذكر الله. كي يصلي ويقعدوا في هذيك الجنينة يشربوا قهوة، بعد ما كانوا يشربوا وش؟ خمر. على لأن الأذان طرد الشيطان. وكاين ناس ما يحبش المسجد. في أحد الأحياء اللي كنت نسكن فيها، الناس حبوا يديروا مسجد كيف كيف، حي فيه 300 سكن ما فيهش مسجد. مسجد باش تروح، إذا رحت بكري تفوتك صلاة، إذا رحت باش بكري تفوتك صلاة. فقالوا الناس يا جماعة نديروا مسجد هنا. قال طيب، بداوا يجمعوا توقيعات، الناس معارضين. قال دير لي جامع قدام داري أنا، والله ما ديروا مسجد قدام داري. لا إله إلا الله، دير أنا مسجد. قالوا علاه ما نديروش مسجد قدام دار؟ إيه يصليوا ويقابلوا لي الدار. الناس يجوا يصلوا لي يقابلوا لك دارك، وش عندك أنت في دارك؟ الناس يقابلوا لك دارك، وهذو تا شحال المخدرات اللي قعدوا في الرصيف وهم يقابلوا لك دارك، أنا ما تهضرش معاهم. ومع ذلك بني المسجد والحمد لله، وانتشر الخير. لأنه الأذان وش يدير؟ كي تكون دار مسكونة ولا تخاف تسكن دار، وش تدير؟ أذن أذن. واحد الشاب حكمته حكمه الجلد، جاء واحد أذن له بقى. الله في وذنه نار. قالوا لي شيخ وش درت له؟ وش متشكى درت له؟ قال لا تشكى لا والو، أذن له هرب الشيطان. سبحان الله. إذن هذا المسجد اللي نعمروه، باش نعمروه بذكر الله، بالعلم، بالتآخي، بالتفاهم. وانتبهوا يا جماعة، المسجد دائما يحرص عليه الشيطان والمنافقون باش يفسدوه، يدخلوا بيناتهم واش؟ الغيبة والنميمة، ويدخلوا بهم بعض المفسدين. فلازم نتعاون، نتعاون على الخير باش يبقى المسجد دائما يؤدي رسالته. وش هي رسالة المسجد؟ تبليغ، ها؟ الصلاة زيد العلم قراءة القرآن الكريم ذكر الله وتآخي. ولهذا شوف مثلا كيفاش تعرف باللي هذاك الإمام في هذاك المسجد ولا اللجنة اللي معاه ناجحين وقتاش؟ كي تشوفهم جمعوا الشمل، كي تشوف إمام جاء للمسجد المسجد فرق المسجد ردهم أحزاب متناحرين هذا موش ناجح. إذن لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. إذن فيه رجال يحبون أن يتطهروا. الفائدة السادسة حث الإسلام على الجماعة وتحريمه التفرق. حتى لقد استنبط الإمام مالك، شوف الإمام مالك رحمه الله استنبط من هذه الآية باللي استنبط من هذه الآية أنه لا تصلى جماعتان في مسجد واحد بإمامين. المسجد لازم يكون عنده واش؟ إمام واحد. مع الأسف وصل بالمسلمين الحال في بعض الأزمان إلى أنهم اتخذوا 4 محاريب، وفي بعض المساجد محرابين، وهذه شفتها في سوريا في دمشق في المسجد الأموي. المسجد الأموي عندهم محرابان 2 محاريب. كيف؟ لا مذهبين. الشافعي ما يصليش مول الحنفي، والحنفي ما يصليش مول الشافعي. ورأيت هذا جمعة الإمام يخطب ويدير الجمعة ويصلي بالناس الجمعة، ومن بعد يخرجوا أصحاب المذهب وأصحاب المذهب الآخرين المذهب الحنفي يعاود يصليوا الظهر، يصلوا الجمعة ويزيد يصليوا الظهر. ما يجوزش مسجد واحد. ولهذا نهى الإمام مالك وغيره باش تصلي جماعة إذا فاتك الجماعة. كي تدخل الجامع صبت الإمام فاتك ما تديرش جماعة، صلي وحدك. علاش؟ اتقاء الفتنة. وهذا القول هو الراجح، فاتك الجماعة صلي وحدك إذا كان المسجد عنده إمام مرتب معين. أما إذا كان المسجد ما فيش إمام كما مصليات على المطاعم، مصلى في مطعم، مصلى في محطة قطار، في المطار، ما عندوش إمام، تدخل جماعة تصلي وبعد يخرجوا. لكن هنا نبهوا، كاين بعض الناس وش يديروا؟ كي يدخل في المسجد تاع المطار ولا تاع محطة القطار ولا تاع المطعم وش يدير؟ صاب جماعة يصلوا هو ثاني يدير جماعة مع أصحابه. لا ادخل معاهم ولا استناهم بعد دير جماعة مع أصحابك، ادخل معاهم بديش جماعة. حرص الإسلام على ماذا؟ على نم الشمل وعدم التفرق. تفضل. عندنا أسئلة في الدرس. أيضا نتوقف عند الفائدة السابعة إن شاء الله، فضل الطهارة والعناية بها. هذه إن شاء الله نبدأ بها بعد شهر رمضان إن شاء الله. طبعا في شهر رمضان نتوقف عن الدروس هذه اللي بين المغرب والعشاء، وتكون دروس يوم الأحد ويوم الأربعاء إن شاء الله قبل العشاء. هذاك الدرس اللي قبل العشاء تراويح 10 دقائق. وفي الأيام الأخرى من رمضان كاين مدرسين آخرين إن شاء الله يساعدونا في التدريس. علاش؟ لأن شهر رمضان يعتبر فرصة، لأنه كاين الناس ما يدخلوش المسجد، كاين الناس ما يدخلوش المسجد ويجوا في رمضان، فهذه فرصة للدعاة والأئمة يعني يحثوهم ويشوقوهم ويرغبوهم في الدين الإسلامي والتمسك به، ويرهبوهم يخوفوهم من البعد عن المسجد وعن الخير. يقول هنا: هل من حب الترأس المشاركة في المسابقات للحصول على منصب في الإدارة، مع العلم أنه هو تحسين الراتب. هذا سؤال مليح، واش رايك؟ يعني واحد يدير مسابقة باش يحسن المستوى تاعه في العمل، هذا من الحرص. لكن أي حرص؟ الحرص الجائز. وقتاش يكون جائز؟ بشرطين. وش هما الشرطين؟ النية الصالحة. علاش حبيت تولي مدير؟ باش نعفس عليهم. واحد ما ينطق والله غنعفس على رصانهم ونوري لهم حقروني. ها سناتشو، هذا غلط. لا، احرص باش تولي مدير باش تنحي المنافقين، تنحي الفاسدين، وانت من الصالحين تسقمها. هذه النية مليح. علاش حبيت تشري سيارة مليحة؟ عندك سيارة متوسطة وربي عطالك المال، حبيت تشري سيارة مليحة باش الجيران تاعي نحرقهم ونجوز قدام جاري ونضرب له منبه. ها شافني هاني انا غلط. انوي تكون عندك سيارة مليحة باش مثلا ما تتعبش، باش ما تبتلهاش كل يوم تحتها ولا كل يوم ما تديها للطبيب تاعها. هذا واحد. ثانيا احرص على المنصب المليح باش بماذا؟ بالطرق الحلال. ما تعطيش الرشوة. كاين الناس عطاو رشوة باش يطلع مدير ولا وزير ولا رئيس ولا رشوة. كيما واحد رئيس بلدية في السنوات الماضية حكاو لي عليه دفع 2.5 ملايير باش يعاود يولي، لأنه كان رئيس بلدية. ثم نحاول حال حزب المعارض ليه ادفع 2.5 ملايير باش عاود ولا. كيف ادفعهم؟ شراء اصوات. هذا يجوز؟ هذا 2.5 ملايير لو كان زوج به شحال؟ 100 شاب. ها من بعد عاود نحاول. ها اذا احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. نعم. يقول هذا الأخ: هل الحديث الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل الخير إلى آخر الحديث، هل المقصود القوة المادية، القوة الجسدية ولا المعنوية؟ ما رأيكم؟ في زوج. قوة المعنوية تكون قوي ضد الشيطان، قوة قوي ضد الشهوات، والقوة الجسدية تقدر تقوم بالواجبات، تصلي مليح. يعني علاش راك تاكل مليح؟ يعني تاكل مليح مش يقول تاكل حتى تمرض، بس على راك تحسن الغذاء تاعك، على راك تحسن فيه باش نقدر نصلي، نقدر نحج، نقدر نعتمر، نقدر نخدم على روحي على اولادي. هذه النية هو. وباش اذا كان هناك جهاد في سبيل الله، الكافر كي نضارب مع الكافر نكرفصو نهلكو هكذا. ولهذا لما عبد الله بن عمرو بن العاص كان يصوم النهار نافله ويصلي الليل نافله، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما خبروه استدعاه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ارشده، قال له صم مثلا الاثنين والخميس. قال له يا رسول الله اني اجد قوه. قال له صم. بدا يعطي له في التسهيل، فقال له إلى آخر ما وصل، قال له صم يوما وأفطر يوما. قال يا رسول الله إني أجد قوة وأريد أفضل من ذلك. قال لا أفضل من هذا، صم يوما وأفطر يوما، هذا صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. يعني داود عليه السلام الصيام هذاك تاع يوم وإفطار يوم لم يؤثر في قوته الجسدية حتى يصير يخاف. هو كان يصوم يوما ويفطر يوما، بصح إذا تلاقى مع العدو تاعه ما يهربش. الإنسان علاش يهرب؟ علاش يهرب؟ كيش على باله بلي ضعيف ما يقدرش ما يتحملش. إذا النافلة إذا أدت بك إلى الضعف عن الواجبات لا تفعلها، لا تفعلها، وافعل منها ما استطعت مما لا يؤدي بك إلى الضعف. فالقوة الجسدية والمعنوية مطلوبة. أيوة، أنا قالك فإذا كانت الجسدية كيف نفعل بأن النبي صلى الله عليه وسلم مدح عبد الله بن مسعود لما طلع في شجرة باش يجيب لهم ينحيهم شيء من السواك، جاءت الريح فأظهرت ساقه وإذا بساقه نحيفة، فضحك بعض الناس منه فقال لما تضحكون النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا يا رسول الله ضحكنا من نحافة ساقه. قال لساق عبد الله بن مسعود في الميزان يوم القيامة أثقل من أحد، من جبل أحد. ما فيش تعارض يا أخي، هذا ربي خلقه هكذا. بصح مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم واش قال لك؟ حسن روحك، يعني أنت خلقت نحيفا، قوي نفسك، حاول، إذا ما قدرش فعل، وفي كل خير. هذا هو. نعم، يقول هنا كان الصحابة رضي الله عنهم يتظاهرون بالضعف بالإشالة، مش يتظاهرون، يتظاهرون بأمور ليست عندهم. مثال: يصنعون مفاتيح في أيديهم أو يضعون في أيديهم لكي يظهر ثاني كيف كيف هذه بالإشالة أن لهم بيت، وهم على العكس ليس لهم بيت. أليس هذا أنهم يدعون أمور ليست فيهم؟ أولا لازم تثبت لنا بلي هذا القصة صحيح. نفرض أنها صحيحة، كيف نفسروها؟ يسأل الناس كيف حاب، يعني هذه ممكن يديروها قدام الناس ليعرفوهم بلي ممكن راح يتصدقوا عليهم ولا يعطوهم الأموال باش ما يعطونوش الأموال، هذا الباب فقط إن صحت القصة، من هذا الباب. يعني واحد تعرفه باللي ممكن حبي يتصدق عليك وممكن يمن عليكم بعد، فين باللي لا بأس، مش ما يمنش عليك، ممكن من هذا الباب. نعم، هل يدخل في مسجد الضرار كل المساجد التي تفرق أو مساجد الفرق غير فرقة أهل السنة والجماعة كالشيعة وأضرحة أهل البدع والخرافيين؟ نعم، يعني المسجد أسس لنشر الخرافة، لنشر الشرك، لنشر كراهية الصحابة، ما تدخلش فيه، ما تصليش فيه. لكن إذا كان ما زالوا مسلمين وانت كما القديانين ما تدخلش فيه كاع لأنه مش مسلمين، لكن إذا هادو مسلمين وحكمك الوقت، ثم حكمك الوقت، قال بعض العلماء تصلي وتنطلق، لا تتخذه مسجدا لك. يعني بعض العلماء قالوا عنه، أما تتخذه بيئة تاعك تقعد فيه تقرأ فيه القرآن تصلي فيه وتذكر فيه ربي، لا. أما كنت فايت وخفت فوتك الجماعة فتصلي وتروح معلش أحيانا، أما أن تتخذه مسجدا لك فلا. يقول هنا: سمعت أحد الدعاة يدعي بأن تعزية الكافر الميت تجوز، وهذا ليس من الولاء. من قال بهذا القول من المعاصرين؟ ألا تحوس على المعاصرين، تحوس على قدامى قبل. هذا قاله بعض العلماء، قالوا إن تعزية الكافر تجوز للمصلحة، ولكن وش تقول له؟ ما تقولوش ربي أجركم في وش أجره؟ ها؟ عظم الله أجرك. ما تقولوش عظم الله أجرك، وش من أجر عنده هذا؟ ما عندوش أجر. قل له مثلا خلف الله عليكم مثلا، أو تقول له اصبر، تقول له اصبر للمصلحة، ما كاش مصلحة لا تعزي. هذا قال به علماء سابقون من المالكية والشافعية وغيرهم. نعم، هذه أسئلة خارجة عن الدرس، أسئلة على رمضان. إذا كان المؤذن يؤذن وأنا واقف لكي أصلي تحت المسجد، هل أنتظر حتى يكمل الأذان ولا نصلي تحت المسجد مباشرة؟ الأفضل وش تدير؟ تجمع بين المصلحتين، توقف وتردد مع المؤذن باش تأخذ الأجر، لأنك تحس المؤذن عنده أجر كبير عند ربي. قالوا يا رسول الله المؤذنون سبقونا، كيف نديروا؟ قالوا نقولوا مثل ما يقولون. إذا أنت باش تدي معاه الأجر، طبعا هو يدي الأجر أكثر، بس أنت تدي معاه كيف؟ ردد معاه. بعد ما يكمل الأذان صلي تحت المسجد، إلا في حالة واحدة، وش هي؟ يوم الجمعة. أنا نشوفوا بعض الناس يدخل والخطيب راه فوق المنبر والمؤذن ويؤذن، زعما يستنى، ما تستناش، واش دير هنا؟ صلي مباشرة لتتفرغ للخطبة، لأن الخطبة هنا أهم. نعم. هناك من المسلمات من ترتدي السروال الضيق وتترك أقدامها مكشوفة، ما هو العقاب؟ يا لطيف، العقاب قولي ما هو واجبي نحوها؟ ها تسقسيك على العصا غير الضربة، أعطيه، لا، واش تقول ما هو؟ ها ما هو واجبي نحوها؟ إذا كانت من محارمك أو تستطيع أن تكلمها وليس هناك عليك فتنة، كلمها، أعطي لها رسالة صغيرة، حجاب، ماشي يقول تيا لعنة الله عليك يا المتبرجة، لا، يقول بصح الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إلعنوهن فإنهن منعون، نعم، إلعنها، إلعن بصفة عمومية، أما تلعنها في وجهها، راك تزيد تبعدها عن الدين، إذا ما تقولش ما هو العقاب في الآخرة، العقاب في الآخرة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، الريحة تاع الجنة ما يصيبوهاش. لكن احنا علينا ان نرشدهن خاصه في هذا الزمان، هذا الزمان التبرج والعري اصبح حق من الحقوق. المراه اللي تتبرج اكثرهم راهي تشوف روحها بني ما راهيش غالطه، وبالعكس كي تشوف وحده تحجبت تحاربها، ولا ما حاربتهاش بالعنف تحاربها بكلام معسول، واش تقول لها؟ كي درتي الحجاب راكي مقتنعة به، اسمعي لما كنت مقتنعة غير نحيها، ما تكونيش منافقة، وعلى بلاش بلي هي المنافقة، لأن المرأة متبرجة 99% منافقة، منافقة، من صفات المنافقة التبرج، كيف واحد تصلي وتصوم، إيه تصلي وتصوم وتقرأ القرآن وحجت واعتمرت وفيها صفة من صفات المنافقين. يقدر يكون عنده ولا لا؟ كاين ناس يصلوا ويصلوا وصوموا ويحجوا ويعتمروا وبالعاطيون، كاين ولا لا؟ ايه كيما كاين هكذا، كاين امراه تصلي وتصوم وتحج وتعتمر وتزكي وتقرا القران واخلاقها مليحه متبرجه، فيها صفه من صفات المنافقين، علينا ان نرشدهم وندعو لهم ان شاء الله. طيب اسئله كثيره خليوها إلى نكمل هذا بالخف. طيب نكمل إن شاء الله في هذه الأسئلة في درس قادم، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه. يوم الأربعاء إن شاء الله نديروا درس في رمضان، استقبال رمضان، وكذلك يوم الأحد باش إن شاء الله نصوموا كما يحب الله ويرضى. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لذلك. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.